بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب هدى ونورا وشفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وسبح فيه الناس من كل نفر فأبى أكثر الناس إلا كفورا. إنه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحد فليس كمثله شيء صمد فلا يقضى أمر إلا بإذنه. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق. ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. وأشهد أن سيدنا وإمامنا ومعلمنا محمدا عبد الله ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. نصلي ونسلم عليه صلاة وتسليما يليقان بمقامه العالي عند ربه. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وزاد المسائل وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة المؤمنون، تلك هي الخطبة الثامنة والعشرون في شرح سورة الحشر والأولى في شرح الآية الرابعة والعشرين والأخيرة من سورة الحشر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. لقد شرحنا طويلا أيها الإخوة توحيد الأسماء والصفات وكررناه فيما مضى في الجمعة الماضية. وأسأل الله عز وجل أن نكون قد فهمناه، وإلا فإن الذي قلناه حجة دامغة. نسأل الله عز وجل أن يجعل حجة لنا لا علينا. إن توحيد الأسماء والصفات هو جوهر الإسلام كله، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم في دعوة التوحيد كل ما دار فيه إنما في توحيد الأسماء والصفات. أما توحيد الربوبية فهو جزء من توحيد الأسماء والصفات. هذا الموضوع يتصور الناس أنه أعلى مستوى من العامة، فهذا هو الإسلام. فما رأيكم إذن؟ هذا هو الإسلام الذي أنزله الحق عز وجل من فوق سبع سماواته. إن لم نفهمه فما رأيكم إذن في هذا الدين؟ الأساس فيه توحيد الأسماء والصفات. انفرد الحق بالأسماء الحسنى إذن فلا يعبد إلا هو. لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. أطلنا في هذا الكلام وكررناه لكن للأسف الشديد أشعر بأن الاستجابة ضعيفة أو أن الحفظ ضعيف مع أكثر الناس وهذه كارثة. إن أسماء الله لا يجب أن تمر علينا هكذا، بل يجب أن نحفظها ونعيها ونتدبرها حتى نستطيع أن نوحده من القلوب لا بمجرد التواوت فقط. ففي الآيتين الماضيتين هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك. تكرر كلمة التقوى مرتين في آيتين متتاليتين: الملك القدوس، السلام المؤمن المهيمن، العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. ثم تأتي الآية الثالثة في هذا السياق، وهي من أعظم التوسل قيمة ورجاء في إجابة الدعاء. هذه الآيات الثلاث من أخطر الآيات في القرآن ومن أكبر الكنوز التي غفل عنها الأكثرون، فإنا لله وإنا إليه راجعون. ها نحن الآن نشرح الآية الثالثة منها والأخيرة من سورة الحشر. هو الله الخالق البارئ المصور. ثلاثة أسماء من أسماء الله عز وجل: علم الربوبية، عنوان الربوبية، الخالق البارئ المصور. لم يسبق الله تعالى هذه الآية بكلمة التوحيد كما أسبق الآيتين السابقتين بكلمة التوحيد. إن هذه الأسماء الخالق البارئ المصور والذي هي علم الربوبية وهي عنوان الربوبية إنما تتكرر معانيها في القرآن في مواضع كثيرة بغير حدود، ويستدل بها الله في القرآن المجيد على أنه الواحد الذي لا شريك له، بما أنه الذي خلق، وبما أن الكل أجمع على أن الخالق هو الله، وبما أن الكل أجمع على أن الرازق هو الله، وأن الواجد هو الله، وأن العزيز العليم هو الله، بما أنهم أجمعوا على ذلك، فإذا لا بد أن تعبد الله وحده لا شريك له. فهنا عز وجل لم يسبق الآية فيما أظن بكلمة التوحيد، أظن لهذا المعنى، لأنها تكررت كثيرا في القرآن، بما أنه الرب إذا هو الإله. شرحنا هذه الجملة في سبع خطب طوال قبل أن نشرح فاتحة الكتاب. بما أنه الذي خلق إذا هو الذي يعبد، بما أنه الرب إذا هو الإله، ذلكم الله ربكم فاعبدوه. ولا أظن أنني بحاجة إلى تكرار هذا، فلقد شرحناه طويلا فيما مضى. لذا اكتفى الحق عز وجل ساعة ذكر أسماء الربوبية اكتفى بذكر كلمة التوحيد في معرض الآيتين السابقتين: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس، إلى آخر الآية. فهنا في ذكر أسماء الربوبية لم يذكر الحق هنا كلمة التوحيد، وإن كان ذكر بعدها التسبيح، والتسبيح هو خدمة التوحيد، يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الخالق البارئ المصور، وجدنا في الآية السابقة العزيز الجبار المتكبر، وهي أسماء العظمة التي انفرد بها الله عز وجل، ولذا لا يعبد إلا هو. الجبار المتكبر من تفصيلات العزيز، كذلك هنا الخالق تفصيلاته في البارئ المصور. الخالق كلمة عامة تفصيلها في البارئ المصور. الخالق هو الاسم الذي نتعرض لبيانه اليوم بتوفيق من الله عز وجل. الخالق أيها الإخوة هذا الاسم الذي هو علم الربوبية ورد في القرآن 13 مرة، 13 مرة في القرآن الكريم هذا الاسم العجيب الذي هو علم الربوبية والذي لا يجهله أحد من الأولين أو من الآخرين. فيقول الحق عز وجل في 7 مواضع في القرآن الكريم: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. لئن سألت الكفار، لئن سألت المشركين، لئن سألت كل الملل من خلقهم ليقولن الله، فأنى يؤفكون. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، وفي الثانية ليقولن خلقهن العزيز العليم. قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. فذلكم الله ربكم الربوبية الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال، فأنى تصرفون. هذه أسماء الربوبية أو علم الربوبية الخالق يستدل بها الحق عز وجل على أنه المستحق للعبادة وحده لا شريك له. آمن بها الكفار أن الخالق هو الله، آمن الكفار أن الرازق هو الله. يستعجب الناس كيف أن الكافرين آمنوا أن الله هو الخالق وهو الذي خلقهم وهو الذي خلق السماوات والأرض. إنما يستعجب أهل زماننا هذا الذين تركوا القرآن بغير دراسة واستعملوه في المآتم وفي القراءة على الموتى، فإنا لله وإنا إليه راجعون. ما هو الكفر أيها الناس؟ ليس الكفر هو إنكار وجود الله، ومن قال ذلك فهو سفيه، سفيه إلى أبعد الحدود. من قال أن الكفر هو إنكار وجود الله، لم يمكن وجود الله أحد من خلقه، لا ولن يحدث هذا بالمرة. بل إن فرعون نفسه وهو الذي قال أنا ربكم الأعلى، فمن بس نفى وجود الله بل ادعى الربوبية له العليا، وقال ما علمت لكم من إله غيري. هذا الفرعون عليه لعائن الله فضحه الله، فقال وجحدوا بها بربوبية الله بآياته في سماواته وفي أرضه، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، ففضحه الله عز وجل وفضح كل الدهريين وفضح كل الملحدين الذين يقولون بالدهر إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. وهؤلاء الملحدون حديثا الذين يزعمون بألسنتهم أن الكون هو الطبيعة وأن الذي أوجده هو الطبيعة، هؤلاء الناس إن تركتهم في ظلمات البر أو في ظلمات البحر ماذا يفعلون؟ يدعون الله مخلصين له الدين، تهتف بهم الفطرة أن افزع إلى الله، ما لك من مرجع سواه. ففضح الله فرعون الكافر الأكبر، فضحه بأن قلبه قد علم أن الخالق هو الله، واستيقنت أنفسهم. ويقول له موسى لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وإني لأظنك يا فرعون مذكورا من الهالكين. مطموس على قلبك، مطبوع على قلبك، غلف قلبك والعياذ بالله، وإني لأظنك يا فرعون مذكورا. فما هو الكفر إذن؟ الكفر أيها الناس إنكار حق الله في العبادة، إنكار رسالة القرآن، إنكار رسالة محمد، إنكار آية من القرآن، وبالتالي إنكار رسالة عيسى فهو كفر، إنكار رسالة موسى كفر، إنكار رسالة إلياس كفر. بل هذا النوع من الكفر يرد أهله إلى أشد العذاب. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. إذن ما هو الكفر؟ إنكار القرآن أنه من عند الله، إنكار آية وحيدة في القرآن أو واحدة من آيات القرآن كفر مخرج عن الملة، إنكار رسالة أي رسول ذكره الله في الكتاب أو السنة، إنكار رسالة محمد من باب أولى كفر مخرج عن الملة ويخلد صاحبه في النار. إنكار الحديث المتواتر الذي تواتر عن النبي، وكأن النبي واقف أمامك يتكلم ثم تنكر ذلك، فهذا مخرج عن الملة. هذا هو الكفر، إنكار البعث، إنكار يوم القيامة، إنكار المعلوم من الدين بالضرورة، هذا هو الكفر. أما أن تقول أو تفهم بأن الكفر هو إنكار وجود الله، فهذا هو قمة السفه، لم يفعل هذا ولا يظن هذا ولن يظن ذلك مخلوقا إلا بالكلام باللسان فقط. أما أنفسهم فاستيقنت ذلك تماما، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق من السماوات والأرض ليقولن الله، إلى آخر هذه المواضع العجيبة من كتاب الله عز وجل. الخالق اسم اتفق عليه الجميع، وإن شحدوه بألسنتهم فقط ليهربوا من التكليف، ليزيغوا عن الحق، ليبتعدوا عن الأمور التعبدية لله الواحد. فإن لم يعبدوا الله عبدوا غيره لا محالة. هو الله الخالق. ورد هذا الاسم كما قلنا 13 مرة في القرآن المجيد. فما معناه اللغوي أولا، وبعد ذلك نستوصل في معانيه والتي إن شاء الله ستأخذ منا وقتا طويلا. وأعجبه للذين يملون من شرح أسماء الله، كيف يكون هؤلاء موحدين؟ من ظن بأحدكم إن سلم شرح أسماء الله؟ إن هذا هو الأساس. ما خلق الله الخلق ولا أوجد سماواته ولا أرضه إلا ليتعلموا أسماءه عز وجل. ما خلق الله كونه إلا لتعرف أسماءه عز وجل. فما بال بعض الناس يملون من شرح أسماء الله؟ فإنا لله وإنا إليه راجعون. هذا من عمل الشيطان، هذا من وسوسة الشيطان، هذا من نسل الشيطان. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. ما هو المعنى اللغوي لمادة الخلق؟ إذا رجعت معاجم اللغة ستجد أن خلق معناه الأساسي قدر، يعني قريب من التخطيط. قدر المعنى الأساسي للخلق هو التقدير. قبل إيجاد المادة أو قبل إيجاد المصنع أو قبل إيجاد المشروع هناك تقدير له، هذا يسمى خلق في اللغة. لم ننتقل إلى المعنى الشرعي بعد. اللغة تقول إن الخلق بمعنى التقدير. وما معنى التقدير؟ ما التقدير إلا العلم بمقادير المادة اللازمة لإنتاج شيء ما، هذا هو التقدير. تريد أن تبني عمارة ما، تحتاج إلى كمية من الأسمنت، كمية من الطوب، كمية من الحديد، تحتاج إلى هذه الكميات فتقدرها قبل أن تبدأ تنفيذ المشروع. اسم التقدير، التقدير العلم بمقادير الأشياء قبل إيجادها. هذا هو المعنى اللغوي لكلمة خلق. خلق يعني قدر. ثم استعملت أيضا في اللغة بمعنى، المعنى الأساسي هو التقدير. المعنى الثاني الذي تستعمل فيه الكلمة خلق وخلق في الإيجاد من عدم، الإيجاد على غير مثال سبق. إنما نحن نتعلم الصنعة من الذين سبقونا، نتعلم صنعة الكهرباء أو صنعة كل الصنعات في الدنيا نتعلمها من السابقين، يعني على مثال سبق، يعني نأخذ الخبرة من حيث انتهى السابقون. أما الخلق بالنسبة لله عز وجل وله المثل الأعلى فهو التقدير أولا، والإيجاد من عدم ثانية بعد التقدير. التقدير الأول قبل أن يوجد شيء، ثم يوجد الأشياء بمجرد تقديره عز وجل، وبعد ذلك التشكيل والتصوير. هو الله الخالق البارئ المصور. فالخلق إذا التقدير، ثم الإيجاد وفق التقدير، ثم التسوية والتصوير والتشكيل إلى آخره. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. والتقدير على مراحل، تقدير سابق للخلق، وتقدير موازن للخلق، وتقدير لاحق للخلق. وسبحان الله العظيم، هو الله الخالق البارئ المصور. بعد أن استعرضنا المعنى اللغوي لكلمة الخلق وهو التقدير ثم الاستعمال في الإيجاد من عدم على غير مثال سبق نستعملها، ثم الفطر أيضا من ضمن معاني الخلق، الحمد لله فاطر السماوات والأرض، فالفطر مرحلة من مراحل الخلق، ولذلك في الصلاة نقول وجهت وجهي للذي فطر، ابتداء التنفيذ، يبقى الخلق سابق للفطر ولاحق للفطر وموازي للفطر، يبقى الفطر مرحلة من مراحل الخلق. لما تقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض؟ ولما لا نقول في هذه الافتتاحية، افتتاحية الصلاة قبل قراءة فاتحة الكتاب، لما لا نقول مثلا وجهت وجهي للذي خلق؟ فالسنة أن نقول وجهت وجهي للذي فطر، لأن الله ساعة أوجد المادة من عدم وشقها من عدم، ثم شقها بعد ذلك إلى الأزواج، إلى سماء وإلى أرض، إلى آخر ما سنشرحه إن شاء الله تعالى وقدر في مسائل الزوجية، فطر الله هذه الأشياء، فهذه بداية تنفيذ الخلق الذي هو التقدير لله عز وجل. يبقى الفطر مرحلة من مراحل الخلق، ليه بنقولها في الصلاة؟ لأن الله عز وجل ساعة فطر السماوات والأرض، يعني لسه بيبدأ إيجاد السماوات والأرض، أكان معه خلق من خلقه؟ إذا فمن الذي يستحق أن يعبد؟ أولا الفطر إنما نذكرنا بمرحلة الإيجاد من عدم، إذا وجهت وجهي للذي فطر لها معنى، يعني كان الله ولم يكن معه شيء، ثم قدر السماوات والأرض، ثم بدأ التنفيذ بالفطر، وسبحان الله العظيم ساعة فطر لم يكن معه المسيح الذي على له أفضل الله الأرض من دون الله، ساعة فطر لم يكن معه الحسين الذي عبده كثير من المسلمين الآن ومن قبل الآن، ساعة فطر لم يكن معه علي الذي عبدته الشيعة وطائف من الصوفية وطائف كثيرة من المسلمين والعياذ بالله، ساعة فطر السماوات والأرض لم يكن معه ودا ولا سواعا ولا يهوث ويعوق ونصرا، لم يكن معه اللات ولا العزى، لم يكن معه الطواغيت، لم يكن معه الملائكة الذين عظموا ظلما وزورا من دون الله، لم يكن معه الجن الذين جعلوا بينه عز وجل وبين الجنة نصرا، وهكذا فطر السماوات والأرض لم يكن معه أحد، فلما عبدوا غيره؟ ذلك هو الضلال المبين. فالخالق مرحلة طويلة تقدير، ثم هو الفاطر بداية الفطر أو الشق أو الإيجاد، وبعد ذلك هو البارئ المصور، هذا هو المعنى اللغوي باختصار أيها الإخوة لمعنى الخلق. فما هي المواضع التي ذكر الحق فيها عز وجل هذا الاسم العجيب الذي هو علم على الربوبية ويستدل به الله عز وجل على انه الواحد الذي استحق ان يعبد وحده لا شريك له، ويستدل به الحق عز وجل على ان الكل يعرفونه من الفطر والقلوب، وان هذا امر مطلوب في الانسان رضي بذلك ام لم يرضى، ومن هنا جاءت كل رساله لا لاعلام الناس ابدا بل لتذكير الناس، الناس يعلمون ان الخالق هو الله، هذه الفطره، فكل الرسل وذكر، فذكر انما انت مذكر، تذكير بهذا الامر المركوز في الفطر وفي القلوب، خلقت عبادي كلهم حنفاء فاجتالتهم الشياطين عن دينهم الى اخر الحديث. ما هي المواضع التي ورد فيها هذا الاسم العجيب في كتاب الله عز وجل؟ الموضع الاول هو من سورة الانعام، يقول الحق عز وجل في الآية الثانية بعد المئة، بعد أن قدم لها بوصف عجيب لهؤلاء الذين زعموا لله الولد، فماذا يقول الحق؟ يقول بديع السماوات والأرض، أنى يكون له ولد؟ بديع، نعم بديع يعني مخترع، مخترع يعني البديع أيضا هنا يشمل التقدير، ثم التخطيط يعني السماوات والأرض، ثم بداية الإيجاد من غير مثال سبق، الفطر فطر هذه المادة، إذا نقدر كلمة هي دخان السماء والأرض إلى آخره، فطرها وتصويرها هذا يكون في باقي المعاني. البديع أيضا مرحلة من مراحل الخلق وقد تسبق الفطر، لأن البديع معناها المخترع على غير مثال سبق. كيفية التنفيذ تكون من فطرة، فطر السماء، فطر الأرض، فطر الخلية، فطر الحيوان المنوي، فطر كل شيء، خلق كل شيء بقانون الزوجية كما سنراه إن شاء الله تعالى وقدر. بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة. إذا كان هو الذي تبع أرض وسماوات سبعة فلما تكن الولد إذن؟ والولد إنما هو من نتاج هذه الأرض. خلق الله الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم وهم لا يعلمون. فكيف يتخذ الله عز وجل ولدا من إنتاج الأرض وهو الذي بدع السماوات والأرض؟ هذا لا يكون. أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة. أين صاحبته إذن؟ أين زوجه إذن؟ إذا فأنفاسها مكتوبة لا تستطيع أن تعبر عن نفسها، فالاستولى الإنسان كما نعلم تصل إلى درجة أقوى أحيانا عند عن الأزواج وإلى تسلط عن الأزواج مع على الأزواج معاذ الله من هذا. فرب العالمين إن كانت له زوجة فأين هي إذن؟ لم نسمع لها صوتا، لم نعلم لها أمرا، وما مكانها إذن؟ ورب العالمين على عرشه استوى. بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة. وخلق خلق قدر قبل ما ينوب الأشياء تقدير، وبعدين الإبداع، وبعدين بديع السماوات والأرض، وبعد ذلك الفطر، وبعدين البر والتصوير إلى آخره. وخلق كل شيء فقدره تقدير، بمعنى خلق دليل على هذا المعنى اللغوي. وخلق كل شيء فقدره وزنه تماما ودرسه عن علم، فسبحان الله العظيم بكن فيكون. وخلق كل شيء فقدره تقديرا ذلكم الله ربكم لا اله الا هو خالق كل شيء. سبحان الله العظيم لا اله الا هو. ليه؟ بعد ان قال ربكم اللي خلق السماوات والارض الربي اللي يرزق الذي يعطيك الصحه الذي يعطيك الولد الذي يعطيك الزوجه الذي يعطيك الماء يعطيك الارض يعطيك السماء يعطيك كل شيء، فاذا فلا يعبد الا هو ذلكم الله ربكم لا اله الا هو. ثم يذكر علم الربوبيه فيقول لا اله الا هو خالق كل شيء. الله أوجد كل شيء، فكيف يتخذ من هذه الأولاد من هذه الأشياء ولدا؟ تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف القدير. هذا هو الموضوع الأول لذكر هذا الاسم العجيب من أسماء الله وهو الخالق. أما الموضوع الثاني في الكتاب فمن سورة الرعد في الآية السادسة عشر يقول الحق عز وجل قل قل من رب السماوات والأرض، قل من الذي خلق السماوات والأرض، قل من الذي دبر أمر السماوات والأرض. هو الخلق برضه أمر خلق وأمر الربوبية خلق وأمر خلق وأمر إيجاب وتدبير أمر الموجودات خلق وأمر. فهنا يقول الحق عز وجل قل من رب السماوات والأرض قل الله. قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه. اللغة تبيح لنا أن تستعمل كلمة الخلق للناس، تقول هذا خلق هذا الشيء، خلقه بمعنى قدره، لأن سنجد فتبارك الله أحسن الخالقين يعني المقدرين. وهنا يقول أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم. إنما يحدث في الدنيا مجرد صناعة، مجرد تركيبات بين المواد بقانون الأسباب الذي علمنا الله إياه وعلمنا ما لم نكن نعلم، وسبحان الله العظيم. فهنا يقول أم جعلوا لله شركاء، أقول المعنى واضحا في هذا السياق. وقال ما تعرضنا لهذه الآية. الموضوع الثالث الكريم لذكر هذا الاسم العجيب الذي هو علم الربوبية، انما في الثالثة من سورة فاطر يقول الحق عز وجل: يا ايها الناس اذكروا نعمة الله عليكم. هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والارض؟ هذا استدلال بالخلق الربوبية او علم الربوبية على انه الواحد. يا ايها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والارض؟ لا اله الا هو فانى تؤفكون. لماذا لا اله الا هو؟ لانه لا خالق غيره. بما انه الخالق لكل شيء، اذا من الذي يعبد؟ هو الله، بمعنى لا اله الا هو. يا ايها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والارض؟ لا اله الا هو فانى تؤفكون. يقول الله هنا مستنكرا لفعلهم، لأنه عز وجل الواثق بأن كل فرضه علم أن الخالق هو الله. فلما ينصرفوا عن الخالق إذا؟ فأنى تؤفكون. الموضع الرابع من سورة الزمر في الآية 63 يقول الحق عز وجل: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. الموضع الخامس من سورة الرافر في 68 أيضا يقول رب العالمين عز وجل: ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. دائما ربط بين الخلق اللي هو عالم الربوبية وبين توحيد الله عز وجل. هذا هو أساس الدين، هذا هو أساس الإسلام. إذا ما كانش العقيدة دي مستوية عند الناس لن يقبلوا جزءا من هذا الدين الا طعون الروحية، لا يؤدي الى الا الى الضعف والوحد والموت. فالاسلام يبنى على القاعدة السليمة، على العقيدة الحق، حتى ان الله عز وجل يقول: ان الله اشترى من المؤمنين قبل ان يكون اموالهم قال انفسهم واموالهم بان لهم الجنة. عقيدة في غاية الخطورة، في منتهى الاهمية. فلا نمل اذا من تصديقها في قلوب الناس. الموضوع طبعا التالي هو من سورة الحشر في آيتنا: هو الله الخالق البارئ المصور، إلى آخر الآية. كذلك في سورة الواقعة: أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. وسنفصل هذه المراحل في خلق الإنسان تفصيلا علميا مذهلا كما ورد في العلوم الطبية الحديثة وكما ذكر الحق منذ أكثر من 1400 سنة هجرية، ذكرها بالتفصيل في كتابه المجيد الذي لا يأتيه باطل من بين يديه ولا من خلفه. ذكر الحق عز وجل كل تفصيلات خلق الإنسان على أعلى مستوى من الدقة، لا يترك مجالا للأطباء الملحدين أو الأطباء المجرمين الذين اغتروا بعلوم تافهة ضئيلة إذا ما قوبلت بعلم الحق عز وجل. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. هؤلاء المجرمون الذين يدرسون الطب ويقولون سبحان الله، لا ينتبهون إلى تسبيح الله، بل ويزعمون رد بعض الآيات لعدم فهمهم لها، ويزعمون رد بعض الأحاديث لعدم فهمهم لها، ويتركون أنفسهم لبسوا الملابس الأوروبية، ملابس الخواجات، بل هم من أشهر الجهلاء، هم قد علموا سببا من الأسباب، به يأكلون وبه يرزقون، ولكن مصيرهم إلى النار. أين العلم الذي أوتوه إذن؟ إن العلم يؤدي إلى تسبيح الله، إلى معرفة الله، إلى توحيد الله، إنما يخشى الله من عباده العلماء. سنذكر أيها الإخوة بالتفصيل إن شاء الله تعالى وقدر مراحل قلب الإنسان، بداية من نطفة الرجل ونطفة المرأة إلى أن يصير إنسانا سويا. وسنعلم أن كل كلمة في القرآن المجيد إنما هي معجزة لا يقوم لها راد ولا يقوم لها مقاوم. وسبحان من أنزل هذا الكتاب لنعلم أن الذي أنزل القرآن هو الذي يعلم السر في السماوات والأرض. أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. كذلك في سورة المؤمنون في سياق عجيب: فتبارك الله أحسن الخالقين. سنشرح هذا السياق بالتفصيل إن شاء الله تعالى، بالتفصيل، السماوات والأرض. كذلك هنا في سورة الصافات على لسان إلياس، وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتدعون أحسن الخالقين أحسن المقدرين أحسن الموجدين أحسن البارئين أحسن المصورين أتدعون بعلا وتدعون أحسن الخالقين. بل الخالقون هنا التركيز فيها على التقدير، لأن الإنسان لابد أن يقدر الأشياء، وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع السبب أحسن الخالقين بمعنى التقدير هنا. وسيأتي أيضا تفصيل كل ذلك إن شاء الله تعالى وقدر. هنا بمناسبة هذا القول في سورة الصافات في 25 بعد المئة، هذا إلياس من المرسلين يقول للناس أتدعون بعلا، ما هو البعل هنا؟ كاللات والعزى، رجل صالح بزعمهم كالحسين والحسان وراءه وراءه الله، او السيد البدوي جمع الله اعلم بقى وراءه ولا مش وراءه. كل هؤلاء الناس الذين عبدوا من دون الله على ارض الله وتحت سماء الله من امثال بعلهم، الحسين وراءه الله طبعا، والمسيح الذي عبد من دون الله وراءه الله طبعا، والامام علي الذي عبد من دون الله وراءه الله، كل الصالحين الحقيقيين وراءهم الحق عز وجل. هنا يقول أتدعون بعلا، يعني كان رجل طيب، يعني كان يقدر يوصلكم إلى الله بزعمكم، هذه عقيدتكم. أتدعون بعلا اللي حوصلكم إلى الله وتنسون الله نفسه؟ أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين. كذلك أيها الإخوة، ورد في موضعين في كتاب الله بمناسبة خلق آدم، ولا أظنني بحاجة إلى تكرار تفصيلات خلق آدم، فلقد ذكرنا ذلك في شرح سورة الرحمن. خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجن من مارج من نار. لكن سنتعرض بالتفصيل إن شاء الله تعالى لخلق الإنسان الحالي، وإن كان لا يزال يخلق من الطين. يعني أنت تخلق من الطين، لأن الطعام كله من الطين، لكن مراحل خلق الرحم القرآن تعرض لها ذرة بذرة، وسبحان الله العظيم. كذلك في سورة الحجر، إن ربك هو الخلاق العليم. الخلاق هو الخلاق لم يكن الخالق لهدف، الخلاق العليم. كذلك في سورة ياسين، فلا وهو الخلاق العليم. وتستطيعون أن ترجعوا إلى هذه السياقات الخلاق العليم في هذين السياقين، إنما لأنه استدلال بصفته أنه خلاق على أمر البعث على يوم القيامة. الناس في الدنيا يصنعون، تجي صنع معاه كده بقدم وقدر، أو كما يقولون باطلة بالصدفة. مفيش الصدفة قانون يا أخي، اسمها بقضاء وقدر. الصدفة في الأجيال بس، صادفته بمعنى قابلته صح، إن أنت عرفت كده بالصدفة هذا باطل. بل كل شيء بقدر، إن كل شيء خلقناه بقدر، ورب العالمين خالق كل شيء. إذا زي بالصدفة بقى؟ ما فيش بالصدفة، بل بقضاء وقدر. فإحنا ممكن تيجي معاك كده بقضاء وقدر، تعمل صنعة محبوبة لكن بغير علم، يوم تيجي تعمل الصنعة مرة تانية تطلع معاك كويس، وتكون خدت دعاء وارجع تسيبه غلط معاك لأنك ما درستهاش عن علم، يبقى ما قدرتش تكرر الصنعة. أما رب العالمين فهو الخلاق، يقدر يكرر الصنعة مرتين وثلاثة ومليون وبلا حدود، سبحان الله العظيم. ليه؟ لأنه العليم، بل وهو الخلاق العليم، وسبحان الله العظيم. كذلك وجدنا في سورة الحجر وفي سورة صاد آيتين فيهما اسم الله عز وجل الخالق، بمناسبة خلق آدم. إن شاء الله أيها الإخوة سنتعرض لموضوعات هائلة، عليكم أن تصبروا معنا لكي نبين هذه التفصيلات من كتاب الله، ولتذكر اسم الله الخالق فتقشعر له جلودك وتستيقظ من نومك إن علمت هذا الاسم ومعنى هذا الاسم. وسبحان الله العظيم، عباد الله توبوا إلى ربكم واستغفروه، واستغفروا الله العظيم لي ولكم. نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد ايها الاخوه الكرام، تقدموا الى الامام وتفتحوا لاخوانكم نفس حساب لنا ولكم. فنبدا ايها الاخوه من الان فصاعدا شرح عمليه الخلق كما وردت في القران المجيد. واذا بدانا هذا الموضوع علينا ان نفهم معنى سريعا عن قانون الزوجيه في الكون وفي القران. المخلوقات كلها زوجيه، الفرديه لله الواحد. قانون المخلوقات تحكمه الزوجيه، ومن كل شيء خلقنا زوجين. الزوجيه تحكم كل المخلوقات. فما معنى الزوجيه؟ وردت في القران كثيرا وسنتعرضها بالتفصيل ان شاء الله تعالى. وردت كثيرا في القران ما معناها؟ ان الزوجيه تعني التضاد والتقابل، التضاد والتقابل، وتعني اختلاف الانواع. فالليل يقابله النهار، هذه زوجيه. السماء تقابلها الارض، هذه زوجيه. الذكر يقابله الانثى، هذه زوجيه. المغناطيس قطبه الشمالي يقابله قطبه الجنوبي، هذه زوجيه. الكهرباء فيها البروتون شحنه موجبه يقابلها الالكترون شحنه سالبه، هذه زوجيه. ومن كل شيء خلقنا زوجين. الشر يقابله الخير، هذه زوجيه. الشقاء تقابله السعادة، هذه زوجية. الهدى يقابله الضلال، هذه زوجية. النور تقابله الظلمات، هذه زوجية بغير نهاية. ومن كل شيء خلقنا زوجين. سنصل إلى العجب العجاب، إلى الذرة. إذا كان كل شيء زوج، الحديد نفسه، خذ مادة الحديد، عنصر، مادة واحدة مما تتكون؟ تتكون من ازواج. مش بس الحديد مع الالمنيوم، نعم هذا زوجي، لان معدن معدن يبقى زوجيه. التعدد، لكن الانقسام ايضا ازدواج، ايضا زوجيه. اذا تحط الماده مع الماده يبقى تعدد، حديد الالمنيوم نحاس الى اخره. الماده الواحده تفصيلها ايضا زوجيه. كيف ذلك؟ الحديد مكون من ماده، من جزيئات الحديد. الجزيء مكون من ذرات الذره. يبقى اذا جزيء وجزيء وجزيء وجزيء، تبقى دي فرضيه ولا زوجيه؟ الزوجيه انما الفرضيه لله الواحد. الفرض الصدر سبحان الله العظيم. يبقى الحديد مش حته واحده وانما جزيئات، دي زوجيه. ثانيا، هذه الجزيئات تتكون من ذرات، مش ذره واحده، ذرات، يبقى دي برضه زوجيه. ثالثا، الذره تتكون من ايه؟ نواه، ذات شحنة موجبة تدور حولها الالكترونات بسرعات عجيبة، وهذه زوجية. ذكر وأرجع. ثالثا، النواة ذاتها فيها أكثر من مادة وأكثر من نواة، فأيضا هذه زوجية. بل وصلوا إلى اختراع رهيب يقص هذا الالكترون اللي ما شافوش حتى الآن، ولكن الله والأنبياء دلت عليه. هذا الالكترون اللي مش ممكن يشاف أبدا بأي حال، ومفيش احتمال إنه يشاف. آثاره فقط تستدل وسدلوا عليه بآثاره، إذا ما حد يشوفه من الصعب جدا. فمن أكاد وأبشر أنه من المستحيلات أن يرى بكل هذه المجاهد. هذا الإلكترون جزموا بأنه زوجية، شيء مادي وشيء طاقي من الطاقة. وسبحان الله العظيم، ومن كل شيء خلقنا زوجين. كذلك إن عدنا إلى الهرمون في الدم، برضه زوجية. نفس الانزيمات، ودي من اكثر مهم، العصائر، العصائر المعدية مثلا، وهي مجرد بروتينات معينة، جزيئات، هذه تبدا بطريقة زوجية ايضا. ومن كل شيء خلقنا زوجين. اذا من الذي انزل هذا الكتاب؟ هو الذي يعلم السر في السماوات والارض. الحيوان المنوي في الدفقة الواحدة 2 الى 3 سنتيمتر مقعد، 200 الى 400 مليون حيوان منوي. يعني ايه حيوان منوي؟ خليه كده اسمها ميكروب منوي تتشفش من العين ولكن ترى باحدث المكبرات ترى هذه بقيت المريض نفسه زوجيه لانه في مش بس حيوان منوي واحد وانما ايه من 200 ل 400 مليون نمره واحد نمره اثنين هذا الحيوان المنوي هل هو جزء واحد كده فرد ابدا لا توجد فرديه قائمه بذاتها الا الله الحق عز وجل اذا ايه الحيوان المنوي ده منه واحد يتكون من 23 جسام او صبغات وراثيه او كما يسمونها بالكروموسومات كروموسوم يبقى كروموسوم واحد ثاني وثالث الى 23 هذه زوجيه في ادق مخلوقات الله وسبحان الذي يعلم السر في السماوات والارض ثم ننزل الى تقسيم ادق وادق ليقول الناس سبحان الله من القلوب تقسيم رهيب يبقى الحيوان المنوي 23 كروموسوم ناخذ كروموسوم واحد صبغيه وراثيه واحده نجدها تكونت من ماذا؟ من سلسله مزدوجه او من سلم مزدوج من ذرات الحمض المسمى بالحمض الثاني او الحديدي مشهور حماض النووي يبقى اذا حتى الكروموسوم قانونه الزوجيه مش بس تعدده مع غيره لا هو في نفسه مكون من ايه؟ من ازواج سلم كده من عائلتين مع بعض في شكل اللولبي تكوين الذري لماذا؟ للكروموسوم الواحد يبقى 23 كروموسوم في زوجيه 200 الى 400 مليون حيوان ملأوا في الدفقه الواحده هذه زوجيه الكروموسوم الواحد يتكون من سلم مزدوج من الترتيب الذري هذه ايضا زوجيه الذره الواحده تتكون من بروتون والالكترون يدور حولها هذه زوجيه البروتون وشاكل هذا ايضا تمثل زوجيه الالكترون بمركزه وبطاقته يمثل زوجيه وسبحان الذي انزل القران الذي يعلم السر في السماوات والارض قانون رهيب عجيب فبأي حديث بعده يؤمنون فبأي حديث بعد هذا القرآن يؤمنون أتلو عليكم الآن في دقائق معدودة أو في ثواني بعض من الآيات عن الازدواجية في كتاب الله تعالى يقول الحق عز وجل في الآية السادسة والثلاثين من سورة يونس سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبط الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون ويقول في الحادية عشر من سورة الشورى فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء الزوجية لكل المخلوقات أما الفردية فلله الواحد فسبحان الله العظيم ليه؟ ملوش أزواج ليه؟ لأنه ليس كمثله شيء واحد الكل تحكمه الزوجية سواء رضي أم لم يرضى بالتعدد أو بالتقصير بالصائل أو بالنازل إلى أبعد الحدود خلق الله كل أشياء بقانون الزوجية العجيب الرهيب أما الحق فليس كمثله شيء هو الفرد الصمد كما يقول في سورة الزخرف والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون ويقول في سورة فاطر والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا ويقول في سورة النبأ وخلقناكم أزواجا ويقول في سورة النساء يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها ويقول في سورة النحل والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنينا وحفدة ويقول في سورة الرب ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل لكم مردة ورحمة إلى آخر الآيات كذلك في سورة صاد يقول رب العالمين عن وصف جهنم برضو جهنم أزواج لأنهم مشتوش الزوجية في القرآن ولم يؤمنوا بالله الواحد يبقى لازم تعزيه برضه عذاب ازواج جزاء من جنس العمل فيقول عز وجل في سوره صاد ماذا يقول هذا فليذوقوه حميم وغساق واخر من شكله ازواج مش بس حميم حاجه سخنه ده انواع وانواع سبحان الله العظيم انواع واشكال لان الله اعتدى اياته وشكل اياته ولم يؤمن بها الناس فكان الجزاء جزاء وفاقا كذلك في هذه الايات التي تقرا عن قانون الزوجيه يقول وانزلنا فيها كبير ومن كل زوج في الآية الثانية بهيج. كذلك أيها الإخوة قانون الزوجية لم يترك شيئا إلا ودخل فيه واحد والجن. نعم هو الجن واحد، ده الجن كثير جدا. طب وخلق من نار ونار السموم وهي النار جزء واحد؟ ده النظرية الضوئية أعجب ما يمكن التي حيرت فيه العلماء مئات السنين. بيدخل ويختلف يقول الضوء مسببات مادية اسمها الفطور. علماء تانيين يقول الضوء موجات فقط. طب تداخله معناها ايه؟ خلاف مستمر. اذا لم ثبت انه لا فكاك ابدا للضوء عن الزوجية بين المادة وبين الموجات، ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. وسبحان الله العظيم. نستكمل هذا الموضوع ايها الاخوة بعد الصلاة ان شاء الله. عباد الله توجهوا الى ربكم بقلوب طبعا محرمة في الركعة الاولى آيات من سورة الروم تتصل بالموضوع. أما آية الخافض قبل أن ينصرف الناس فهي تبين أنه حتى في الملائكة لهم عين في زوجية ولا فردية. زوج جاء للملائكة دي ألم هم ملائكة في التعدد بأزواج؟ ألم هتعدد واحد اثنين وثلاثة وأربعة بأزواج؟ طيب لأن له إيه؟ أزواج مشابه، لكن التفسيرات نفسها أزواج. جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة وأربعة، يزيد في الخلق ما يشاء، حتى ما بقاش واحد واثنين، ده هو من مثنى وثلاثة وأربعة. سبحان الله العظيم. يبقى الزوجية في كل شيء حتى في الغيبيات. يبقى قانون المخلوقات هو إيه؟ الزوجية. ليكون الله الحق والفرد الصمد لا شريك له. يبقى الزوجية قانون يحكم الماديات ويحكم الموجات ويحكم الغيبيات ويحكم كل خلق الله. ايه معنى الزوجية؟ غير اللي قلناه الضعف. الزوجية تعني ضعف. ليه؟ لانك بمفردك لا تستطيع الحياة، لكن في زوجية من واحد زيك او من ناس زيك او من زوجة الى اخره او من مخلوقات اخرى. زي الزوجية بينك وبين مخلوقات اخرى، وما بعد كده هتقف عليه، لازم لا تقف تقف عليه. يبقى لازم نقول يبقى الزوجية معناها الفقر والاحتياج. يبقى قانون الزوجية معناها كل مخلوق فقير ومحتاج. حتى جبريل عليه السلام وهو شديد القوى، وهو شديد الايه؟ القوى دي مرتب فاستوى، دي مرتب فاستوى. كذلك مطاعا ثم امين، يعني هو ممكن في الملا الاعلى، ومع ذلك فهو ايه؟ برضه قانون الزوجية تحكمه. ليه؟ لأن في دايرتي أو في مشابه له كثير، الملكة اللي عليهم وعزهم إلى الله. كذلك مش بيشتغل لوحده، معاه موظفين تابعة مشغلة. ما هو ايه؟ مطاع عند آدي قال رسول الكنس الجوار الكنس وليه إذا قعدت رسولها إذا تنفذها إنه لقول رسول اللي هو جبريل، يعني ليه قوات عند العرش قبيل مكين، يعني ممكن. ممكن فين؟ الملائكة اللي معاك في ازواج ولا مش ازواج؟ يبقى في ازواج. طالما في تعدد يبقى قانون الزوجية. لواحد ما هوش يشتغل ملك الموت. ملك الموت. هل يتوفى كل الناس بنفسه؟ توفته وسرره. إذا معاه بعض الموظفين وإذا يتوفى كل الناس راح صاحبه يفتور على ذلك الحق عز وجل. وهو الذي يتوفى الأنفس. يطل الأمر إلى ملك الموت. ملك الموت يطل الأمر إلى مين؟ الملائكة اللي معاك. يبقى إذا قانون الزوجية يحكم كل خلق الله. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم، يعني إيه وأزواجهم يعني؟ ها؟ أشباههم. أشباههم ولا يمكن تكون غير كده، ليه؟ لأن فرعون امرأته مؤمنة، مش كده؟ طيب أمال إيه احشروا الذين ظلموا، فرعون من أكثر الذين ظلموا. يبقى أزواجهم مش معناها وزوجتهم، لا وإيه؟ ومن على شاكلتين. لأن الصوم أنواع وأنواع وكله صوم. نحشر الذين ظلموا وأزواجهم. طيب يبقى إذا عملية الزوجية دي تحكم كل شيء في الدنيا والآخرة إلا الله عز وجل فهو الواحد. آيات الزوجية لما نراها بقى تنتبه إلى هذه المعاني. فيها سر كبير جدا. لو لم يذكر الحق عز وجل في معجزات القرآن إلا هذه المعلومة لكفت الناس لكي يؤمنوا أن هذا القرآن من عند الله عز وجل. لكنهم قلوبهم مغموصة عليها مكتوب عليها نقعد نذكر مفردات القرآن ولا كأنه هنا وبعضهم يقول لك عامل أني لا وما تقولش ليه جماعة هم اليهود والنصارى يرضيك يقول لك هو من عندي بقى كتاب بس جاب الجزيرة العربية بس يعني هو من عندي لا طب هو نفسه يقول لك إنه يكون العالم يقول لك مفيش زيادات بقى أو ده كفر خلي بالك فأهم هذه المعجزات اللي نتجت عن إيه؟ عن الدقة المتناهية في مفردات القرآن معانا مش معانا مفردات القرآن دي لو كانت حضرتك كتابها مريضة كان حصل تناقض بل يجتمع الشرق والغرب عشان يطلعوا فيه تناقض واحد وهو يستحيل كتاب بدون تناقض إلا إيه؟ القرآن فالقرآن مين أكثر الناس أعداء؟ رسالة محمد بوجه عام أكثر الأعداء هو النبي عليه الصلاة والسلام والقرآن والرسالة بوجه عام فكلهم عندهم مطابع وآيات كذبة وحاجات إلكترونية ليه مش قادرين مثلا يقطعوا القرآن محرم وينشروه؟ ليه؟ يكون فيه كلمة زيادة أو كلمة رأس وبالتالي هم طبعا ده هدف أمنيتهم أن يتمكنوا من زيادة كلمة واحدة في القرآن في أي جملة من الجمل الرهيبة دي يعني هقول لك حاجة لو هو قدر في حد يتكلم مين اللي بيتكلم؟ معلش احنا هنقرب بسرعة اهو عشان يعني كان في درس كامل ولا حاجة بس عشان نعود ما وقفش كلمة سلالة لو قدر اللي يغيرها يبقى حدث معجزات كتيرة جدا من القرآن الكريم يشيل كلمة سلالة بس لما تحصل تناقضات بقى بلا حدود في القرآن كلمة سلالة بس تغيرها تلاقي كلمة تانية كده ازاي؟ في لك هو مثلا سلالة يعني انا اقول لا اقول لك سلة سيطاق من جلال يعني سلة سحب بس سلالة لازم يكون فيها ايه؟ حركة يعني لان السلالة معناها هتختار حاجة من وسط حاجة لازم يكون حاجة من وسط حاجة تاخدها تقول لي اسمها سلالة نمرة اثنين انا قلت ان هتختار ولا عشوائي؟ لا عشوائي ملهاش اختيار يبقى سلالة اختار ده اسمها ايه ده حاجة عشوائية كده انما السلالة معناها لازم تكون مختارة يعني معروف انت بتشيل ايه من الاسرة ده؟ تيجي على الاسرة دي يقول لك حد السلالة منهم تطلع على اصح واحد منهم تقول لك ده بنتي وانا خدت حد السلالة دي وانت اخترت وحررت وخدت ونقل وغبت عنك يبقى هنا السلالة تعمل اختيار وتعمل حركة كمان تعمل حاجة تانية في اللغة دي انتوا مش عارفينها بقى دي في اللغة الاستطالة عارف الابرة تاخد معنى السلالة عشان هي مستطيلة اي حاجة ضيقة وطويلة كده تبقى ايه؟ تبقى سلالة تبقى معنى اللغة والبطل وبرضه لها كلمات كثيرة ولها أبيات شعر بتبين هذا المعنى يبقى السلالة ثلاث معاني قول معايا بقى أول حاجة إيه؟ حركة تكون بتحرك ثاني حاجة تكون إيه؟ باختيار مش أي حاجة كده ناخدها باختيار ثالث حاجة الاستطالة تكون عاملة زي الرموز كده يعني حاجة تبقى تصير تبقى حاجة مستطيلة وضيعة دي كتبت السلالة في اللغة مش احنا بنألف ولا بخترع عشان ابين القرآن من عند الله لا ده هي معناها كده في اللغة تعالى بقى ثم جعل نسله من سلالات من ماء مهين نمسك بقى السلالة دي هنا اقول لك لو غير كلمة السلالة بس حسبها حط غيرها يطلع تناقض في القرآن ويطلع ما كانش برضه في العلم المكتشف عليه وناقش القرآن من عند الله لأن ما يمكن يكون من عند الله وفي غلط واحد يبقى إذا القرآن زي ما هو يا ابن الله اتحرك ففي كلمة السلالة بقى هنا تعالى خد معانا كده في القرآن اللي خدنا معانا اللغوي شوف بتستعمل ازاي جعل الله نسلنا من ايه؟ من سلالات من ماء المعين احنا قلنا الماء المعين ده اللي هو من 2 ل 3 سم في كام حيوان منوي بقى؟ من 200 ل 400 مليون طيب انت واحد من 200 ل 400 مليون وفي اخوانك بقى كلهم ما اعرفش ربنا مطلقا طب انت بقى شكلك ايه؟ طولك ايه؟ مناخيرك قد ايه؟ بقك قد ايه؟ مخك قد ايه؟ جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.